وصف النبي شكله انه افحج لكذا اخر يعني الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. تخيل بقى من ضمن علامات الساعة الصغرى, ودي اخر علامة من علامات الساعة الصغرى, اللي هي الريح اللينة التي تقبض ارواح المؤمنين بكل لين ورحمة, حتى انه لو دخل وتحصن في جبل لا دخل تريح وراءه حتى تقبض روحه, حتى لا يبقى في الارض موحد على وجه الارض. وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مرة اخرى الى عبادة الاصنام فتقوم عليهم الساعة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نبقى نتكلم عنها حينما نتعرض بقى للاحاديث بتاعة الفتن, الموضوع كبير جدا جدا, نتكلم عنه ان شاء الله في رحلة الى الدار الاخرة. شاهد في الموضوع ان سبحان الملك ان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق, الا على شرار الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذه العلامات, اخبر بهذه العلامات والصحابة عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم, واخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابة. يعني ندي مثال, فاكر انت لما تكلمنا في الحلقة الماضية او اللي قبلها عن سريه موتى النبي صلى الله عليه وسلم, كما صح في الحديث الذي رواه البخاري, النبي وقف وسط الصحابة يا جماعة وبيقول خد بالك النبي فين في المدينة, وسريه موتى على بعد حوالي 1000 ميل, والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد بن حارث فشاط في رماح القوم فاصيب, خد بالك, ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بينقل لهم الاحداث دي على الهوى مباشره, لا باقمار صناعيه ولا كان في موبايلات ولا كان في اي حاجه موجوده في عهد النبي عليه السلام, والنبي عليه السلام بيقول لهم الكلام ده من خلال الوحي. أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل, ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب, ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه اللي هو خالد ابن الوليد. طبعا الكلام ده كله النبي عليه السلام بيقوله والصحابة قاعدين, وعرفوا بعد كده لما الجيش رجع بعدها إن ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجات كتيرة جدا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا جيل فريد, جيل شاف كل الحالات دي كلها أمام عينيه. تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميلة التي يعني عاشها الصحابة في إيجابية شديدة وعلو همة غير يعني فوق الوصف. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه, الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. أظن مش محتاجة تعليق, صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم, مجرد أن يتسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من 1000 رجل موجودين في المعركة. حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه, خد بالك يعني ان كان ده صوته بس كده افضل من 1000 رجل, امال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزمته وسيفه تساوي قد ايه. يعني ايه الموضوع ما يتقاس كده خالص من مره. تعالوا نشوف موقف تاني من مواقف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم, شباب الصحابه, عشان الهمه تعلو مره بعد مره, لان احنا دلوقتي اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمه تعلو اكتر واكتر. ان كنت في اول رمضان قدرت ان ربنا يكرمك وتختم القرآن في 3 ايام, عايزينك تختمه في 2 يوم, عايزينك في النص التاني تختمه كل يوم, عايزينك تختمه كل يوم مرتين. اجتهد اجتهد ومفيش حاجة ابدا صعبة, وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر, واحنا شفنا ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا اعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القرآن في رمضان 30 مرة, 30 مرة. واتصلت بي اخت والله من دبي أقسمت بالله أنها ختمت القرآن في رمضان قبل اللي فات ده 26 مرة. فالأمر يسير يا جماعة, وإحنا عارفين أن شهر رمضان ده شهر القرآن. ولذلك أن بعض الناس بتقول إيه بس النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أن القرآن لا يفقه القرآن من ختمه أو من قرأه في أقل من 3 أو للصح. لكن علق الإمام الذهبي ووضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطاعة, فشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة الله سعى, إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. كانوا مكرسين حياتهم كلها في شهر رمضان ده لقراءة القرآن ومدرسة القرآن رضي الله عنهم ورضاه. حتى كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وكان من ضمن العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. خدت بالك؟

وصل الأمر أنه وصل لحد شهر بقونة، فلقى الناس النهر نزل والناس في غاية الحزن ومتضايقين وتعبانين، وطبعا الناس مش عارفة تعيش من غير المية دي. ففجأة لقى الناس جم أمو جايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا ثمنها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب. فبيقول لهم عمرو بن العاص بتعملوا إيه؟ فقالوا يعني دي عادة لنا كأهل مصر إن احنا في الشهر دوت بنجيب البنت ديت وأي بنت يعني بنشتريها ونغرقها دهب ونرميها للنيل عشان النيل يرضى عننا ويفيد المال المية بتاعته علينا. فعمرو بن العاص استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله. الكلام ده يا جماعة احنا أهم حاجة عندنا العقيدة، عقيدة المسلم. فالكلام ده لا يكون في دين الله، والكلام ده ممكن يكون في إشراك بالله سبحانه وتعالى، نحن نعتقد أن النيل ده بينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن انتظر حتى أرسل إلى أمير المؤمنين عمر، أرسل رسالة عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من أهل مصر والناس فكرة أن النيل هو الذي ينفع ويضر وأن المياه هي التي ستأتي من قبل النيل. فعمر الخطاب بعث رسالة قال لقد أنصفت يا عمر، اللي أنت عملته ده هو عين العقل، وسأرسل إليك رسالة، فإذا وصلتك رسالة ستجد فيها بطاقة، فألق هذه البطاقة في نهر النيل. عمر بن العاص جات له رسالة من عمر الخطاب فلقى مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا الله، عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر، من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد خد بالك بقى، إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت انت يعني بقى اللي بتجيب لنا الميه وبتعيشنا وانت يعني اللي بتعملها معنا جدعانه يعني، فمش عايزين منك لا ميه ولا اي حاجه. ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري، وان كان الله عز وجل فاطر السماوات والارض هو الذي يجريك فاسال الله جل وعلا ان يجريك. عمرو بن العاص ارى البطاقه وراح رميها في النيل بسم الله وراح رمي البطاقه. اهل مصر لما عمرو بن العاص منعهم ان هم يرموا الجاريه ديت في النيل، تاني يوم راحوا مجهزين المخال بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطالعين بره ارض مصر عشان يشوف اي مكان تاني يعيشوا فيه. جهزوا المخال من بالليل والشيل من بالليل وخلاص معزلين. تاني يوم الصبحيه بعد صلاه الفجر مباشره راحوا يبصوا على النيل، لقوا النيل فاض الماء بتاعه 16 متر. يا الله، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجه واحده، ان من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. يا جماعه انتوا فاكرين يوم ما سعد بن ابي وقاص، والكلام ده كان ايضا كان في عهد عمر الخطاب، سعد بن ابي وقاص لما كان رايح يفتح في معركه القادسيه رايح يقاتل الفرس في بلاد العراق، فلما وصل الى نهر دجله فلقى السفن بتاعه الفرس كانت راسيه على الشط. الفرس لما شافوا سعد بن ابي وقاص جاي من بعيد على طول راح حلوا الحبال وراح ايه ماشيين بالسفن وعدوا الناحيه الثانيه. فسعد بن ابي وقاص ليس معه سفن، هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ طب لو رجع معذور، يا جماعه معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا هنعمل ايه؟ لكن لا، شوف العزيمه وشوف الثقه واليقين والتوكل على الله. قال سعد بن ابي وقاص للجيش اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، اللي انت هتعمله احنا معاك. قال اني عزمت على ان اعبر هذا النهر بالخيول. طبعا بقى لو كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش ان شاء الله يا جماعه احنا هنعبر على النهر ده ان شاء الله بالايه؟ بالخيول. طب جزاك الله خير يا سعد، ربنا يبارك فيك يعني ان شاء الله مع الف سلامه وبطمن عليك، يعني رن كده بالموبايل مسد كول ولا رساله ولا حاجه ان شاء الله نطمن عليك، صح ولا لا؟ لان محدش متخيل ان انا اعبر النهر ده بالخيل، فاهم ازاي؟ لكن لا، شوف اليقين اللي في قلوب الصحابه، الناس اللي اتربت على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اني عزمت على امر، على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد، عزمت على ان اعبر النهر بالخير. خلاص نعبر معك. فدخلوا الجيش مع سعد بن ابي وقاص وراحوا عبروا على نهر دجله. حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. عمالين بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا مع بعض، حد واحد فيهم حتى لو الاناء بتاعه وقع كان ينزل يجيبه عادي وبيدردشوا مع بعض. فلما رآهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فألقى الله الرعب في قلوب الفرس لما رأوا الصحابة بيعدوا بالخيل على النهر. خد بالك، فلما وصلوا إلى الشط الثاني يعني قال سعد بن أبي وقاص والله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال ذرة